إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، قرآن المغرب، القارئ الشيخ محمد عطية حسب يتلو علينا من سور صاد والفتح والحجرات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. تسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض فاستغفر ربه شاء الله. فغفرنا له ذلك. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وما خلقنا السماء كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. ووهبنا لذلك إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير ربي حتى توارت بالحجاب فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتن سلوم بارد لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. محمد رسول الله. والذين معه أشد تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. محمد رسول الله. والذين معه أشداء يا محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستظلم فاستوى على سوقه. فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله إن الله يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. صدق الله العظيم. من آيات الله البينات. استمعنا إخوة الإيمان إلى قرآن المغرب، تلاه علينا القارئ الشيخ محمد عطية حسب من سور صاد والفتح والحجرات.